بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في اللقاء السابق في شرح المسألة السادسة من مسائل أحكام الحكم مقرر أصول الفقه في دراسة النصيات المقررة على الفرقة الأولى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر وما يناظرها من الكليات. وتكلمنا في اللقاء السابق عن المسألة السادسة وهي بعنوان إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وبقيت معنا المسألة السابعة والأخيرة من مقرر الفرقة الأولى وهي بعنوان الواجب لا يجوز تركه. قال الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه: السابعة الواجب لا يجوز تركه. قال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب. قلنا: لا، بل به يحصل. وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب أيضا، وهو موجب وأيضا عليهم القضاء بقدره. قلنا: العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب لا على الوجوب، وإلا لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت. قصة هذه المسألة هذه المسألة موضوعة للرد على الكعبي من المعتزلة ومن وافقه، وهو يقول بأن المباح يجب فعله. ووجهة نظر الكعبي هو أن الحرام لا يجوز إتيانه، الشيء الحرام لا يجوز إتيانه، وحتى لا تأتي الحرام فإنه يجب عليك أن تفعل أشياء أخرى، لأنه لا يخلو الإنسان من فعل، لابد أنك أنت ستشغل نفسك بأنك تفعل أشياء، وهذا الشغل بالأشياء لابد أن يكون بفعل أشياء مباحة، بفعل أشياء مباحة، وبالتالي امتناعك عن فعل الحرام لن يكون إلا من خلال إشغال نفسك بفعل المباح. وما بما إنه قلنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو الأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، إذن يجب عليك أن تفعل المباحات حتى تمتنع عن فعل المحرمات. ده كلام مين؟ كلام الكعبي من المعتزلة. فالإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال لك: سبق أن قلنا لك في تعريف الواجب بأن الواجب ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والإلزام، وقلنا لك في أقسام الواجب أن احنا بنقسم الواجب إلى معين ومخير، وإلى مضيق وموسع، وإلى واجب على العين واجب على الكفاية. وقلنا لك أن الأمر بالشيء أمر به وما لا يتم إلا به، وقلنا أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وقلنا إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. بقي معنا شيء واحد بس نقول لك فيه، أنه لا يجوز لك أن تترك فعل الواجب مطلقا. ولكن يا خد بالك أنه الكعبي بيتكلم كلام إيه؟ بيتكلم كلام تاني، يقول لك أنه هو لا يجوز ترك الواجب. وقلنا أنه الواجب كما تكلمنا في المسألة السابقة مركب من مسألة من ناحيتين، أنه هو في حرج على الترك. هذا الحرج على الترك معناها أنك أنت لابد أنك يعني هذا الحرج على الترك هو عنوان هذه المسألة. الإمام الإسنوي يقول في شرح هذا الكلام: أقول قد عرفت فيما تقدم أن الوجوب هو اقتضاء الفعل مع المنع من الترك، فيستحيل كون الشيء واجبا مع كونه جائز الترك، فيش حاجة اسمها واجب ويجوز أن يترك، استحالة وجود المركب بدون جزئه. وذكر المصنف ذلك طائفة للرد على طائفتين: الطائفة الأولى هي طائفة الكعبي، والطائفة الثانية هي طائفة بعض الفقهاء. توطئة للرد على طائفتين: إحداهما الكعبي وأتباعه، والثانية الفقهاء. فأما الكعبي فادعى أن المباح واجب مع كونه جائز الترك. طيب، احنا قلنا بأن المباح لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، قلنا بأن المباح لم يطلبه الشارع ولم يمنع منه الشارع، فإزاي عم الشيخ هيكون المباح لا يجوز تركه؟ يعني هنا الكعبي ما قالكش إنه المباح يجب عليك فعله، لا، هو المباح لا يجوز تركه. ليه؟ قالك والله أصلا لما تترك فعل المباح هتعمل محرمات. يقول: واستدل على ذلك بأن فعل المباح، لما تشغل نفسك بفعل المباحات فأنت بهذا تترك المحرمات، بأن فعل المباح ترك المحرمات، ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فينتج أن فعل المباح واجب مبنيا على قوله أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا: لا، يعني لا نسلم هذا. لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام. قال في الحاصل لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام، لأنه أنت قد لا تفعل شيئا، قد لا تفعل شيئا أصلا، تجلس كده هو تمام، هو ما من شيء إلا ولله فيه حكم صحيح، ممكن هتنام حتى النوم مباح، لكن ترك المحرمات ده شيء ثاني. يلزم من فعل المباح ترك الحرام، ده صحيح، لكن لا يلزم من ترك الحرام فعل شيء مباح. ممكن أترك المحرمات وأفعل مندوبات، ممكن أترك الحرام وأفعل مكروهات، ممكن أترك الحرام وأفعل واجبات. لا يلزم من ترك الحرام فعل المباح لجواز تركه بالواجب والمندوب، ففعل المباح أخص من ترك الحرام، والأخص غير الأعم، فلا يكون المباح ترك الحرام، بل هو شيء يحصل به تركه، يعني فعل المباح هو شيء أي وسيلة لترك الحرام، لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره، يعني هو إحدى الوسائل لترك المحرمات. أنت في عندك شيء محرم أنت بتعمله، هتشغل نفسك بشيء عشان خطر ما تعملوش، إلا أنت تشغل نفسك به، أنت ممكن تروح تصلي فرض وتقضي صلاة فائتة ضمن الواجبات، ممكن تصوم نافلة، ممكن تصوم فريضة، ممكن تصوم صوم مندوب، صوم مندوب، ممكن تتصدق، ممكن تطلع تلعب رياضة. بالتالي ترك المحرمات في أشياء كتير جدا ممكن تمتنع عن ترك، ممكن تمتنع عن ترك المحرمات دي. ولكن هل مباح بخصوصه يتؤدي إلى ترك الحرام؟ لا، ده أحد الصور اللي أنت ممكن تترك بها الحرام. قال لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره، فكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام، وإذا كان للواجب وسائل فيجب واحد منها لا بعينه. يعني إذا كان للواجب الذي هو ترك الحرام له وسائل متعددة، فهو يجب فعل أحد هذه الوسائل لا بعينها، أما المباح بخصوصه فليس عليه دليل. يقول فيجب واحد منها لا بعينه، لا واحدة بخصوصه، فلا يتعين خصوص المباح الوجوب فتطلب دعوة الكعبي. تمام؟ وهذا أجاب به الإمام وهو ضعيف، ابن الإسلام لم يرتضي هذا الكلام. ليه؟ لأن هذا الكلام يؤدي إلى أنه أي نعم نحن لم نتفق مع الكعبي بأنه يجب علينا أن نفعل المباح حتى يؤدي بنا إلى ترك المحرمات، لكن احنا أوجبنا على نفسنا فعل شيء ثاني حتى يؤدي بنا إلى ترك المحرمات. أنه أوجب علينا شيئا لا بعينه، يعني انتقل بنا من الوجوب المعين إلى وجوب مخير، بس كده خلاص. ده اللي كان بيقول. يقول لأنه يلزم منه أن يكون المباح واجبا على التخيير، والواجب على التخيير واجب على الجملة، أصبح عندنا في واجب خلاص، وكل فرض يقع منه يكون واجبا بلا خلاف، كما تقدم في خصال الكفارة. لو تفتكر في المسألة الأولانية اللي هي قلنا فيها الوجوب قد يتعلق بالمعين وقد يتعلق بمبهم أمور معينة، أنك خصال الكفارات ونصب أحد المستعدين للإمامة، قال لك دلوقتي هو خصال الكفارة مش كلها واجبة؟ آه هي كلها واجبة، لكن إيه الواجب فيها؟ واحد لا بعيني، إذا فعل واحدا منها سقط الحرج، خلاص هو أدى به الواجب. وبالتالي إذا قلنا بكلام الإمام يبقى إذن ترك الحرام لن يكون إلا بأن تشغل نفسك بفعل واجب، أو تشغل نفسك بفعل مندوب، أو تشغل نفسك بفعل مباح، أو تشغل نفسك بفعل مكروه. يبقى في عندنا أربع صور أهي قدام منك، يجب عليك أن تفعل منها واحدا لا بعينه، وبالتالي انتقلنا من كلام الكعبي إلى انتقال في الكلام الواجب الإيه؟ المخير. يقول كما تقدم في خصال الكفارة، لكن تخصيص الكعبي من مباح لا معنى له، بل يجري فيه غيره حتى في المكروه، ولأجل هذا ضعف الجواب. أمال نجيب إيه؟ هلا خد بالك، ابن برهان والآمدي ليهم كلام حلو خالص. ليه؟ قال لك هو الكعبي استدل لك بمنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب ما احنا نستدل عليه بحاجة تانية. طيب شوف إيه الموضوع إزاي. قال لك لا مخلص مما قاله الكعبي مع التزام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو أنت التزمت أن ما لا يتم الواجب إلا فيه هو واجب، يبقى الكعبي كتب لك كلامه صح، مش هتمشي على كده خالص. طيب ليه؟ مش معنى؟ خد بالك، قال لك إذا تعذر ترك الحرام إلا بفعل غيره واجب فعل ذلك الشيء. حلو كده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. واحد من الناس يخاف على نفسه الوقوع في الزنا وقدم منه المحرمات كتير وكلام زي كده هوت، وبعدين لا توجد وسيلة لأنه هو يمتنع إلا أنه هو يتجوز، هو مش قادر على الجواز، هيعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصوم، يبقى يجب عليه الصوم لأنه إيه؟ تعذر ترك الحرام إلا بأداء واجب إلا بأداء مباح أو مندوب فواجب عليه هذا الشيء. طيب النهي عن الشيء هم بضده خبرك يعني ما هو سيترتب على الأخذ والتزام مقدمة الواجب يترتب عليه أمور شيء أشياء كثيرة جدا تفقد أن النهي عن الشيء أمر بضده. الله عز وجل نهاك عن فعل المحرمات يبقى أمرك بفعل المباحات أمرك بفعل الواجبات أمرك بفعل المندوبات يبقى أنت دلوقتي عشان تنتهي عن المحرمات مش هتنتهي إلا بفعل هذه الأشياء يبقى أنت لما تلتزم هذا الكلام مع الكعب مش هتعرف تخلص منه يبقى نخلص منه إزاي؟ الإمام الإسلامي لم يتكلم في هذا الموضوع يعني وإنما انتقل بعد هذا الكلام على شرح الرد على الفقهاء اللي جابوا الإمام مين؟ اللي جابوا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه وخلاص. بص هو لو قلنا بأن وجوب المباح عند الكعب بمعنى أنه باعتبار أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ممكن تمشي ولكن غيره لا الكلام ده قاله كلام الشيخ محمد بخيت المطيعي في الحاشية بتاعته على نهاية السؤال أنك ولا يمكن التخلص من هذا إلا بالدعاء أن النهي عن الشيء أمر بضده وهو نهاك عن فعل المحرمات يبقى هو أمرك بفعل المباحات بس كده. المهم الإمام الإسلامي يقول إيه في معرض الكلام الثاني يقول أما الفقهاء فقال كثير منهم قالوا إيه كثير من الفقهاء قالوا يا سيدي يجب الصوم على الحائض والمسافر لوجهين يجب الصوم على الحائض والمسافر ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حلو كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرك بأن تصوم طب أوجب الصوم على مين؟ على الحائض وعلى المريض وعلى المسافر ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هو من دية تفيد العموم طالما من تفيد المهم يكون بعموم من شهد الشهر يصوم حتى المريض المسافر والحائض فقال لك لوجهين أحدهما أنهم شهدوا الشهر وشهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم والثاني الوجه الثاني أن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم فواجب أن يكون بدلا عنه كغرامة المتلفات ده كلام الفقهاء قال لك أنه يجب عليهم الصيام بدليل أنه يجب عليهم القضاء والجواب عن الأول أن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم عند انتفاء الأعذار الواجبة من الأعذار الموجبة للوجوب إزاي؟ قال لك والله هو يجب على المريض والمسافر أو يجب على الناس عموما أن يصوموا بشرط أن تنتفي منهم الأعذار بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يبقى ربنا سبحانه وتعالى رفع الوجوبة له عن المريض والمسافر فبيقول لك والجواب عن الأول أن شهود الشهر إنما يكون موجبا للصوم عند انتفاء الأعذار المانعة من الوجوب والعذر ها هنا قائم اللي هو إيه؟ اللي هو الحيض والمرض والسفر اللي نص عليه في القرآن فلذلك امتنع القول بالوجوب وعن الثاني أي عن قوله أن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم يقول أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب وهو دخول الوقت إيه دخول الوقت ها هنا؟ قال لا على وجود الوجوب إيه دخول الوقت؟ قال لك دخول الوقت الذي يمكن فيه له أن يفعل إزاي؟ ما هو أصل المسافر ده سينقطع سفره في وقت من الأوقات وعندما ينقطع سفره عليه أيام ما صمهاش من شهر رمضان فيروح يصمها الحائض نفس الموضوع المريض نفس الموضوع تمام؟ يبقى إذن الموجب ها هنا على الناس اللي هو انتفاء العذر مع وجود الوقت الذي يمكن فيه أداء الفريضة جميل؟ مش إنه هو يجب عليه أصلا تمام؟ يقول القضاء يتوقف على سبب الوجوب وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب إذ لو توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الشهر مثلا واجبا على من نام جميع الوقت لأنه غير مكلف بالظهر حال نوليه لامتناع تكليف الغافل قال لك دلوقتي لو الموضوع إن سبب الوجوب ها هنا تمام هو نفس الوجوب يبقى ساعتها لما نيجي نقول لواحد قوم صلي الظهر وهو نايم، لما يصحى من النوم في وقت العصر بقى مش عليه صلاة الظهر، مش هيبقى عليه صلاة الظهر. ليه؟ لأنه هل الموجب هنا لصلاة الظهر هو مجرد الإيجاب أم أنه الإيجاب مع دخول الوقت؟ لا، هو الإيجاب مع دخول الوقت، طالما الوقت دخل يبقى يجب عليه. طب ما الإيجاب راح فين؟ هو امتنع تكليف الغافل، لكن فيه لسه وقت موجود، لسه الوقت دخول الوقت للصلاة إيه؟ موجود. الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نفس المسألة كانت فين؟ في الصيام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك الصيام، يبقى الصيام ها هنا مركب منين؟ من حقيقتين. الحقيقة الأولانية الإيجاب، والثانية دخوله شهر رمضان. طب الإيجاب ارتفع عن مين؟ ارتفع عن المريض والمسافر وعن الحائض، لكن بقي معنا دخول شهر رمضان الذي يجب فيه الايه؟ يجب فيه الصوم. يقول: واجبا على من نام جميع الوقت لأنه غير مكلف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل. يقول: والإمام وأتباعه لم يجيبوا عن هذين الدليلين كما أجاب المصنف، يعني الإمام فخر الدين الرازي وتلاميذ الإمام فخر الدين الرازي زي سراج الدين الأرماوي وزي تاج الدين الأرماوي وزي شراح المحصول لم يجيبوا بهذه الإجابات كما قرره المصنف أولا، وإنما أجابوا بإجابات أخرى. وقوله وقال الفقهاء هي عبارة صاحب الحاصل، والصواب عبارة الإمام في المحصول والمنتخب، فإنه قال وقال كثير من الفقهاء. ليه؟ لأنه في كثير من الفقهاء، ليس كل الفقهاء قالوا هذا الكلام. ثم قال بعد ذلك: وعندنا أنه لا يجب على الحائض والمريض أصلا، وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين إما رمضان أو شهر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب، كما في خصال الكفارة. هكذا قال في المحصول والمنتخب وفيه نظر، فإن المريض أيضا يجوز له الصوم فيكون مخيرا، وإذا كان مخيرا فيكون كالمسافر، إلا أن يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم لهلاك نفسه أو عضو فإنه يحرم عليه الصوم. إزاي الكلام ده؟ بيقول لك خد بالك إنه في الحاصل بيقول إيه؟ بيقول وكثير من الفقهاء يقول كذا، بيقول وعندنا يعني مذهبنا إيه؟ بيقول مذهبنا أنه لا يجب على الحائض والمريض الصوم، وإنما يقول يجب على المسافر صوم أحد شهرين. يبقى نقل حالة المسافر من حالة الوجوب بتعيين الشهر إلى تخيير الشهر، لكن المسافر يجوز له أن يفطر في نهار رمضان، لكن يجوز له أن يصوم. يعني المسافر مخير بين أن يصوم رمضان فيأخذ بالعزيمة، أو يأخذ بالرخصة فيفطر، ولو أخذ بالرخصة فأفطر يجب عليه صوم شهر بدل شهر رمضان، يبقى يجب عليه صوم أحد شهرين إما رمضان أو شهر يكون فيه مقيما، فيكون مخيرا بين شهرين. حلو كده؟ طيب، يبقى إذا المسافر لا يجب عليه الفطر بل يجوز له الإفطار. يقول: أما المسافر فيجب عليه صوم أحد شهرين إما رمضان أو شهر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب، كما في خصال الكفارة قلنا فيها. طيب، هكذا قال في المحصول والمنتخب وفيه نظر. ايه النظر اللي فيه؟ قال لك طب ما هو احنا قلنا ان المسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان ويجوز له الصوم في نهار رمضان، طب ما المريض ايضا ممكن المريض يستحمل ويصوم. يمكن ممكن الله، احنا ما عندناش مريض يجب عليه ان يفطر، الا المريض الذي لو صام غلب على ظننا انه يؤدي الى هلاكه او هلاك عضو منه، يبقى ساعتها نقول يجب عليه الإفطار لأنه حفظ النفس مقدم على حفظ الدين. جميل كده؟ أما الحائض فيجب عليه الإفطار، لا يجوز له الصيام، لا يجوز له الصيام. يبقى إذن المريض زيه زي مين؟ زيه زي المسافر في هذه المسألة. قال وفيه نظر، فإن المريض أيضا يجوز له مال. قال لك المسافر، هو قال المسافر بس ما ذكرش المريض، لكن احنا بنقول والمريض ايضا يجوز ذلك، كيف تدخل في الكلام بتاعك؟ قال فان المريض ايضا يجوز له الصوم فيكون مخيرا، واذا كان مخيرا فيكون كالمسافر، الا ان يفرض، الا اذا احنا افترضنا يعني ان ذلك المريض يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم لهلاك نفسه او عضو منه فانه يحرم عليه الصوم. وبعدين قال الغزالي في المستصفى: فلو صام والحاله هذه فيحتمل انه لا يجزئه لانه حرام. ساعتها لو صام المريض الذي يفضي صومه الى هلاكه او هلاك عضو منه لا يجوز صومه لانه يكون محرما، ويحتمل تخريجه على الصلاه في الدار المغصوبه. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح مقرر الدراسه النصيه المقرر على الفرقة الأولى بكلية الشريعة بكلية الدراسة الإسلامية لجامعة الأزهر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في السنة اللي جاية بإذن الله، تشوفوا الفيديوهات بتاعت السنة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.